صوت العرب من القاهرة يقدم من حلو الكلام. لقاء يومي، إعداد وتقديم الدكتور عبد البديع فهمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلو الكلام. من أقوال حكماء أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: قدر الشباب لا يعرفه إلا الشيوخ، وقدر العافية لا يعرفه إلا أهل البلاء، وقدر الصحة لا يعرفه إلا المريض، وقدر الحياة لا يعرفه إلا الموتى. عبد الله بن المبارك عن أبي بكر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يرفعون عمل عبد من عباد الله فيستكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به إلى حيث شاء الله تعالى من سلطانه، فيوحي إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في قلبه، إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله فاكتبوه في سجين. ويصعدون بعمل عبد يستقلونه ويحتقرونه حتى ينتهوا إلى حيث شاء الله تعالى من سلطانه، فيوحي إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في قلبه، إن عبدي هذا أخلص في عمله فاكتبوه في عليين. ففي هذا الخبر دليل على أن قليل العمل إذا كان لوجه الله تبارك وتعالى خير من الكثير لغير وجه الله، لأن القليل إذا كان لوجه الله تعالى فإنه يضاعفه بفضله ويؤتي عليه أجرا عظيما. عن عوف بن عبد الله أنه قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بثلاث كلمات: من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله تعالى فيما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. من حلو الكلام. وغدا إن شاء الله لقاء جديد.